الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. ثم قال رحمه الله تعالى بعدها، قال: وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. هذا الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال إذن هنا، قال: وإن محمدا، جاء في بعض النسخ وأن محمدا، والأقرب والله أعلم إن بكسر الهمزة. لماذا؟ لأن هذا مقول القول، لأن عود إلى بداية العقيدة، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وفي اللغة نقول القول إن، ولا نقول القول أن. إذن بما أن هذه الجملة معطوفة على المقول الأول وهو إن الله واحد، إذن استئنافها هنا أو عطفها هنا يكون وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. إذن الأقرب وإن محمدا. الأمر الآخر أن هذا الباب يا إخوة مناسبته للباب الذي قبله، يعني أنا بدأت بشرح الكلام، لكن قبل ذلك المعنى العام للطحاوي، يعني أعود أترك ما ذكرت في الهمزة، لأن ترتيب الكلام المعنى العام ثم المعنى التفصيلي. المعنى العام أن هنا الطحاوي يقرر شهادة أن محمد رسول الله، بعد أن تكلم في أول العقيدة على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه بدأ العقيدة بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فكل ما ذكره قبل هذا كان في معنى لا إله إلا الله. ما سيذكره هنا هو في تتمة الشهادة، وهي شهادة أن محمد رسول الله. إذن سيذكر في هذا الباب تقرير النبوات وتفسير شهادة أن محمد رسول الله. هذا هو معنى العام لكلام الطحاوي، وسيرد في الأثناء على أن بما أن هذا النبي، كل دعوة للنبوة بعد هذا النبي فهي باطلة، لأنه خاتم الأنبياء. هذا معنى كلام الطحاوي من جهة الإجمال. من جهة التفصيل قلت لكم إن بالكسر لأنها مقول القول أو عطف على مقول القول. وإدراج هذه الجملة هنا من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد الكلام على التوحيد، قلنا لسببين: السبب الأول أنه أتم بها شهادة أن لا إله إلا الله، أتمها بشهادة أن محمد رسول الله. لكن الأمر الثاني هو قال: نقول في توحيد الله معتقدين، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى. إذن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد ولا لا؟ من التوحيد، لكنها من التوحيد من جهتين. الجهة الأولى أن التوحيد يطلق ويراد به العقيدة العامة. كلمة التوحيد إذا أطلقت قصد بها العقيدة العامة، ولهذا كتاب التوحيد من صحيح البخاري فيه كل ما يتعلق بالعقيدة. كتاب التوحيد لابن مندى، كتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره. فالسلف إذا أطلقوا كلمة التوحيد يقصدون بها كل العقيدة، وقد يقصد بها فقط ما يتعلق بالإيمان بالله كما هو معلوم. إذن الأمر الأول أن التوحيد من العقيدة، وهذا من العقيدة، إذن هو داخل في التوحيد. الأمر الثاني أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريق لمعرفة توحيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة أو الطريقة التي عرفت بها الأمة التوحيد، لأن هذه الأمة أمية كانت في فترة وانقطاع من الرسل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهذه الأمة التوحيد. إذن التوحيد علمناه عن طريق المرسلين، ونحن المخاطبون باتباعه والنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفنا به التوحيد، كان ذكره تبعا للتوحيد مناسبا هنا. إذن يقال، نعود فنلخص الكلام، بأن ذكر هذا وضم هذه الكلمة حول النبوات للتوحيد راجع إلى أمرين: إلى أن التوحيد يطلق ويراد به العقيدة كاملة، والباب الثاني أن الأنبياء هم طريقة معرفة التوحيد، ولهذا ما كان وسيلة للشيء فإنه يكون تابعا له في وجوب المعرفة والدراية. قال: وإن محمدا، محمد هو اسم علم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى محمد أنه محمود عند الله وعند المسلمين، بل وعند الناس جميعا. أما عند الله فهذه واضحة، فهو خليله وهو رسوله وخاتم أنبيائه. أما أنه محمود عند المسلمين هذا أمر ظاهر، بل لا يصح إسلام أحد إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محمودا عنده. طيب، ثم قلت لكم وعند الناس جميعا، هل هذا يكون في الدنيا؟ لا، هذا يكون في الآخرة، لأن كثير من الناس لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن، بل يسبونه ويذمونه، بل كان المشركون يقولون مذمم ويسبون مذمما، وهذا من أوجه صرف الله تعالى سب المشركين عن اسم نبيه، فسبوا مذمما ولم يسبوا محمدا. إذن الكلام على الناس المقصود به يوم القيامة. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود المقصود به الشفاعة الكبرى أو العظمى، وهي التي يتأخر عنها سائر الأنبياء ثم يهتدي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة عيسى عليه السلام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عند ربه ويشفعه الله تعالى حتى يحاسب الله الخلائق. ولولا تلك الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في كل الناس لما حاسب الله الخلق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والشمس فوق رؤوس الخلق قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم. وحينها قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. حينها يتمنى الكل كما قال ابن عباس: أن لو كانوا مسلمين، لما رأوا من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقديم أمته ومن قدر وشرف هذه الأمة يوم القيامة. إذن هو محمود عند الله ومحمود عند المؤمنين في الدنيا ومحمود عند الناس جميعا يوم القيامة. ولهذا يقول حسان بن ثابت في شعر له حسن معروف، يقول: أغر، والأغر هو الذي عنده بياض في جبهته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض صلى الله عليه وسلم، قال: أغر عليه من النبوة خاتم، من الله من نور يلوح ويشهد. قال: أغر عليه من النبوة خاتم، من الله من نور يلوح ويشهد، وقد ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد، وقد شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد في القرآن في 4 مواطن: في آل عمران والأحزاب وصورة محمد سميت بهذا، وفي الفتح قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال تعالى: وما أنزلنا وآمنوا بما أنزل على محمد، وقال تعالى: محمد رسول الله. هذه 4 مواطن التي ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد في القرآن، وذكر وجاء اسمه أحمد في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا من دلائل الإعجاز وبراهين النبوة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الأمر لنفسه لذكر اسمه أكثر واحد، لكنه لم يذكر اسمه إلا 4 مرات: بمحمد، ومرة بأحمد، وأما موسى وإبراهيم، بل فرعون شوف كم من مرة ذكر، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر واحدة باسمها في القرآن، وإنما ذكرت مريم وذكرت نساء أخر، ولم يذكر يعني أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإن محمد عبده المصطفى. قوله عبده المصطفى، العبد المقصود به هنا العبودية الخاصة، لأن العبودية يا إخوة كما ذكرنا لكم في أكثر من مقام نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. أو ما يسمى بالعبودية الكونية والعبودية الشرعية. العبودية الكونية هو كل مخلوق معبد لله، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وأما العبودية الخاصة فهي التي جاء بها أو عليها المدح، قال تعالى وعباد الرحمن. فهذه العبودية هي العبودية الاختيارية، أما العبودية الاضطرارية فالكل معبد لله، وهذه ليس فيها مدح ولا ذم، وإنما المدح في العبودية الشرعية. ولهذا يقول الشاطبي في كلام الله حسن في الموافقات ونحوه في الاعتصام، يقول والشريعة إنما وضعت لإخراج العبد من داعية هواه إلى داعية الله، قال حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقوله هنا عبده المصطفى، لو تأملت وصف النبي صلى الله عليه وسلم في المقامات العالية في القرآن وجدته لم ينادى باسمه محمد، وإنما نودي باسم العبودية، العبودية خاصة. أعظم المقامات كالإسراء والمعراج والوحي والنصر والنصرة والكفاية وغير ذلك، قال تعالى أليس الله بكاف عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، في آيات كثيرة. فتجد أن أعلى المقامات إنما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باسم العبودية، ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال وإن محمدا عبده المصطفى، المصطفى اسم مفعول من الاصطفاء، والاصطفاء هو الاجتباء وهو الاختيار وهو الارتضاء، وهذه هي الألفاظ التي سيعبر عنها أو بها الطحاوي رحمه الله تعالى. فالمصطفى هو المختار، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقاربة المعنى، كلها قريب، والطحاوي عبر بها مغايرة بين الألفاظ، وهذا من باب حسن التعبير وجمال اللفظ. ولهذا قال بعد قوله وإن محمدا عبده المصطفى، قال ونبيه المجتبى. وقلت لكم المجتبى بمعنى المصطفى. أما قوله ونبيه، سيأتي الكلام في المسائل بإذن الله تعالى على تعريف النبي من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح أو من الناحية الشرعية. وأما قوله المجتبى، نفس الأمر، اسم مفعول المقصود به الاجتباء وهو الاختيار، وقد جاء هذا في القرآن، قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك، وقال تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وقال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فتجد أن هذه الألفاظ كلها تدل على أن الله تعالى يختار أقواما يرتضيهم حتى يحملوا رسالته إلى الناس. قال ورسوله المرتضى، الرسول سيأتي الكلام بإذن الله تعالى عليه كالكلام على النبي في المسائل. قوله المرتضى مأخوذ من قول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصد في الجنة. فقوله المرتضى أي الذي يرتضيه، وهي بمعنى الذي يجتبيه وبمعنى الذي يصطفيه. هذا معنى الجزء الأول من كلام الطحاوي. نذكر المسائل المندرجة تحته، ثم نشرح تفصيليا الجزء الثاني المتعلق بادعاء النبوة، ونذكر إن شاء الله تعالى المسائل المندرجة تحته. المسألة الأولى المتعلقة بهذا الكلام، وهي أن الرسل يا إخوة خلق مكرمون وعباد اصطفاهم الله جل وعلا لحمل رسالته. الناس، إذن المسألة الأولى ما هي؟ حاجة الناس إلى الرسل. الرسالة يا إخوة، ذكرت لكم في شرح القول السديد لابن مانع رحمه الله تعالى أن العين لا تبصر إلا بضوء الشمس، وكذلك العقل لا يهتدي إلى تفاصيل الشريعة وطريقة العبادة إلا بنور الوحي. إذن لولا الأنبياء لكان الناس كالبهائم في هذه الدنيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونحوه عند ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يقول ولولا الرسالة لم يهتدي العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها. فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا يقول العلامة ابن حجر آل بوطامي رحمه الله تعالى في كتابه العقائد السلفية من أدلتها النقلية والعقلية، وهو نظم حسن طويل شرحه مؤلفه في مجلدين ضخمين، يقول: وحاجة العباد للرسول لكي ينير منهج الوصول لربنا الحميد من عقيدة صحيحة وشرعة حميدة أشد من حاجتهم للأكل ولم تجب رسالة بالعقل. فالعقل كما قال المعتزلة هو الذي يوجب إرسال الرسل، وهذا ليس بسديد، فإن إرسال الرسل محض تفضل من الله جل جلاله. إذن إرسال الرسل فضل من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: تعريف النبي. النبي يا إخوة مأخوذ من أمرين. الأمر الأول من النبأ، قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو الخبر. والثاني مأخوذة من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع. إذن يكون معنى النبي مشتق من أمرين: الأمر الأول مشتق من الرفع، والثاني مشتق من النبأ وهو الخبر الذي يأتيه من السماء. إذن ما مناسبة هذا المعنى اللغوي بالمعنى الذي اصطلح عليه العلماء في النبي؟ يقال إن صاحب النبوة جاءه خبر من السماء، فلما جاءه الخبر من السماء ارتفع على سائر الخلق فصار مرفوعا كأنه في نبوة، أي في مكان عال. فهمتم ولا؟ الأنبياء أرفع من الناس لأن الله اصطفاهم. الاصطفاء يكون بالنبأ، فلما جاء النبأ كانوا في نبوة أي في مكان عال، فهم مرفوعون بهذا المعنى. إذن ما تعريف النبي من جهة الاصطلاح؟ يقال: هو من أوحي إليه وبعث إلى قوم غير مخالفين في أصل الدين، أي أنهم ليسوا كفارا. هذا من أقرب التعاريف التي تسلم من الاعتراض. إذن النبي نبئ بخبر من الله جل وعلا وهو الوحي. وهذا يدلكم على ماذا؟ أي إنسان يأتي ويقول قد أوحي إلي بالمعنى الشرعي للوحي والاصطلاح المعروف، أي أن يأتيه خبر الله تعالى، فهو ادعى النبوة وإن لم يصرح بها، لأن إتيان الوحي من عند الله إلى بشر يدل على أنه نبي. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟ وألم يقل سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا؟ وألم يقل سبحانه: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية؟ يقال: بلى، هذا في القرآن. لكن هل الوحي إذا جاء في لغة العرب وفي القرآن يقصد به دائما وحي الإرسال والنبوة؟ لا، الوحي هو إما أن يكون وحي فطرة كالوحي الذي جاء إلى النحل، وأن يكون وحي إلهام كالذي جاء إلى أم موسى، أو أن يكون وحي إشارة وهو الوحي الذي تكلم به أو أشار به زكريا عليه السلام، لأن الله تعالى قال: أيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فهمتم؟ فأوحى إليهم، إذن أشار إليهم. وأما الوحي الذي نريده هو الذي قال الله جل وعلا فيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. شوفوا هنا الكلمة هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبده ورسوله، نفس المعنى. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه تقابل عبده، هو عبد، لكنه تميز بماذا؟ يوحى إلي وهي رسوله. فهمتم ولا؟ إذن النبي هو هذا، فمن ادعى أنه يوحى إليه هو صرح بأنه نبي، هو قال أنه نبي وإن لم يصرح باللفظ. المثل التي تليها وهي تعريف الرسول. الرسول يا إخوة مأخوذ من البعث وهو الإرسال. قال تعالى في قصة ملكة سبأ، قال وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قولها قول الله جل وعلا على لسانها مرسلة إليهم أي باعثة إليهم. إذن الرسول مبعوث والإرسال هو البعث، وقد سمي الرسول بهذا كما هو واضح لكم لأن الله تعالى حمله رسالة، وهذه الرسالة مطالب بأن يبلغها إلى الناس. إذن هو رسول باعتبار أنه قد حمل أمانة عظيمة وهي رسالة الله تعالى إلى خلقه. قال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي واحدا يتبع الآخر. والرسول من جهة الاصطلاح من أوحي إليه، إذن هنا قولنا من أوحي إليه نفس تعريف النبي ولا؟ نفس تعريف القسم الأول نفسه، وهو من أوحي إليه. فمن أوحي إليه قد يكون نبيا وقد يكون نبيا ثم يكون رسولا. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق هو الثاني، ثم يؤمر بتبليغ ذلك ويرسل إلى قوم عفوا مخالفين في أصل الدين. إذن النبي أوحي إليه وجاء ليبلغ وحي الله إلى قوم مسلمين لكن عندهم انحراف في أمور أخرى. طيب إذا أرسل إلى أقوام كفار مشركين كنوح وهود وصالح وموسى وإبراهيم من قبله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أرسلوا إلى أقوام كفار لا يقرون لله جل وعلا بالتوحيد، فحينها يكون رسولا ولا يكون نبيا. هذا هو أعظم الفروق بين النبي والرسول، وهو المثل التي تليها لكننا ذكرناها هنا. إذن المثل التي تليها الفرق بين النبي والرسول، النبي يرسل إلى قوم موافقين في أصل الدين ويعمل في الغالب بشريعة من قبله، لكن ليس هذا بشرط. في الغالب يعمل بشريعة من قبله لكن ليس هذا بشرط. وأما الرسول فإنه يرسل إلى الكفار المكذبين بأصل الدين، سواء أرسل بشرع ورسالة جديدة أو جاء بشرع من قبله. فإن عيسى عليه السلام لم يجدد كثيرا شريعة التوراة، ولهذا الآن التوراة والإنجيل مطبوعان في الكتاب المعروف لبيبل. فهمتم؟ العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد هو الإنجيل. إذن تجد أن من حيث الجملة الشريعة متقاربة في أمور، نهيك لا نتكلم على ما حرف بعد. إذن ولكن عيسى عليه السلام رسول بالاتفاق. فهمتم؟ إذن قد يكون برسالة جديدة وقد لا يكون. الفرق الجوهري بينهما هو إلى من أرسل. إن أرسل إلى موحدين فهو نبي، وإن أرسل إلى كفار فهو رسول. هذا من أعظم الفروق بينهما، وقد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم النبوات، وهو من أحسن ما كتب في المتأخرين في هذا الباب. والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين لكنه لا يصلح للطالب المبتدئ. هنا مسألة يا إخوة، وهي المسألة التي تليها، نسمع كثيرا وهو قول مشهور عند المتأخرين خاصة في الفرق بين النبي والرسول. يقولون النبي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بالتبليغ، وأما الرسول فإنه يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. ومن يسمع هذا القول يقول إذن النبي يعطيه الله تعالى وحيا لكنه لا يأمره بأن يبلغ هذا. مشهور هذا القول ولا؟ لا شك أنه مشهور، وقل أن تجد من تكلم في هذا الباب في المتأخرين إلا ويذكر هذا القول أساسا. أصلا هذا هو القول الأشهر والأكثر. وهذا في الحقيقة يا إخوة لا شك أن استدركه جماعة من أهل العلم. ليش استدركوه؟ لأن هل يعقل أن نبيا يبلغه الله جل وعلا رسالة ويرسل إليه جبريل ويبلغه وحيا عظيما ويكتم هذا لنفسه؟ لا يمكن. إذا كان هذا لا يليق بعلماء الأمة الذين ذم الله جل وعلا وذم رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يكتمون منهم أمر الله، صح ولا؟ إذن كيف يعقل بالأنبياء أن يكتموا؟ طيب، فإن قال قائل إذن كيف نحمل كلام هؤلاء الأئمة الأجلاء في القديم والحديث؟ يقال مربط الفرس هنا، وهو ما المقصود بقولهم يؤمر بالتبليغ. والقصد بهذا يا إخوة راجع إلى فهم حقيقة التبليغ، وحقيقته هو أن التبليغ يقصد به أمران. الأمر الأول تبليغ الألفاظ، فمن بلغ آية سمعها بلغها قد بلغها أداها، وهذا قطعا الأنبياء يفعلونه ومطالبون به. إذن مجرد تبليغ الأمر أن يؤدوا الرسالة كما هي. والثاني المقصود بالتبليغ هو تبليغ المبلغ مع إلزامه بقبول ذلك المبلغ إليه، وإلا عودي وقوتل. وهذا الثاني يا إخوة هو الذي قد لا يكون عند الأنبياء وإنما هو عند المرسلين. فهمتم ولا؟ إذن التبليغ الذي نفاه العلماء عن الأنبياء هو التبليغ الذي يراد به الجهاد والإلزام إذا خالف هذا المبلغ تلك الرسالة. وعليه فيقال كل الأنبياء وكل المرسلين مأمورون بالتبليغ، غير أن الرسول يبلغ ويجاهد ويلزم على ذلك التبليغ، وأما النبي فإنه يبلغ ولا يلزم المبلغين بالجهاد، لأنه بالأساس إنما هو مرسل إلى أقوام موافقين في أصل الدين، بخلاف الرسول فإنه يرسل إلى كفار. واضح يا إخوة؟ وهذا أمر عزيز ينبغي فهمه وإدراكه، ولا نقول بهذا بأن تلك الأقوال غلط، يقال هي صحيحة بهذا الاعتبار. أما أن ينفع عن النبي مطلق التبليغ فهذا غلط ولم يرتضي هذا أهل العلم. المسألة التي تليها حقيقة النبوة، قلت لكم في أول الدرس بأنها واسطة بين الله وبين خلقه. النبي ما هو؟ ولما أقول النبي يدخل فيه الرسول، هو مبلغ عن الله وواسطة بين الله تعالى وبين خلقه. وهذه الواسطة يا إخوة غلط فيها أقوام، قوم غلوا فيها وقوم جفوا فيها وقوم توسطوا في تلك الواسطة فوافقوا اللفظ والمعنى. القوم الذين غلوا في تلك الواسطة هم الذين جعلوا الأنبياء شركاء لله جل وعلا فصرفوا لهم العبادة من دون الله، وهذا كفر أكبر باتفاق الناس. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فعبدوا عيسى وعبدوا العزير وغير ذلك، وهذا كفر بالاتفاق. القسم الثاني قابل هذا الغلو بالجفاء، وهم الذين قالوا ننكر توسط الأنبياء بيننا وبين الله، فكذبوا الكتب وحاربوا الرسل. ومن هؤلاء طوائف من أهل الكتاب، قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن الذين قاتلوا الأنبياء وقتلوهم هؤلاء عكس أولئك، أولئك غلوا هؤلاء جفوا. والذين توسطوا هم أهل الحق والاتباع، وهم الذين اعتدلوا فجعلوا الأنبياء وسائط في تبليغ رسالات الله فقط، لكنهم لا يعبدون ولا يعظمون تعظيما يخرج به عن الحد الشرعي. فنحن نقول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذه هي الطريقة الوسط والمنهج العدل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة عظيمة جليلة القدر اسمها الواسطة بين الحق والخلق، ذكر فيها ما ذكرت لكم وهو خلاصة. المسألة التي تليها وهي أن الأنبياء مؤيدون بالآيات والبراهين. الله جل وعلا يا إخوة لا يمكن أن يرسل أقواما ويأمر هؤلاء القوم أن يقولوا لقومهم نحن أنبياء من عند الله، ولا يعطيهم الله تعالى أمارات وعلامات وآيات وأدلة وبراهين تثبت صدقهم بأنهم جاءوا من عند الله. لا يمكن، هذا محال، فهمتم؟ وإلا لاستوى مدعي النبوة مع النبي. ولما كان كذلك أيدهم الله جل وعلا بالحجج والبراهين. قال جل وعلا في الحديد، قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والمقصود به العدل هنا، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فأيد الله جل وعلا هؤلاء الأنبياء بالحجج والبراهين. يقول القرطبي أبو العباس صاحب المفهم، يقول كل رسول أيد بمعجزة تدل على صحة رسالته فيظهر صدقه وتثبت حجته، كما قد علم من أحوالهم بما أخبرنا الله به ونبيه عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ إذن لا بد أن يؤيد هؤلاء القوم يا إخوة بحجج وبراهين. ولهذا في القرآن ذكرت قصص كثيرة من معجزات الأنبياء، وما جهلنا أكثر مما علمنا، لأن الله جل وعلا قال رسلا قد قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما، فقص الله تعالى علينا البعض ولكن خفي علينا الكثير. المسألة التي تليها وهي أن الأنبياء يا إخوة قلت لكم يؤيدون بحجج وبراهين تثبت صدق نبوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء وسيد الأتقياء والأنبياء والأولياء، إذن حججه وبراهينه وأدلة صدقه أكثر بكثير من غيره، أكثر وأظهر وأشهر وأدوم وأبقى. لماذا؟ لأنه الخاتم، ولأنه الإمام، ولأنه الأعظم. إذن ما جاءه وما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره بكثير. ولهذا ذكر العلماء كتبا كثيرة من القديم والحديث في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كتب أبو نعيم الأصبهاني، وكتب الماوردي، وكتب الشافعي البيهقي الشافعي كتابه الكبير دلائل النبوة. إلى عصرنا لا يزال العلماء يكتبون في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة يصعب حصرها، كما قال السفاريني ومعجزات سيد الأنباء كثيرة جلت عن الإحصاء. وهذه الآيات يا إخوة لن نسردها بتفصيلها، وإنما سردها بالتفصيل سيكون في آخر درسنا فقه السيرة. فإذا أنهينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عن جملة من الأمور المتعلقة به، خلقه وخلقه وأزواجه وأبناؤه وغير ذلك، ومنها دلائل نبوته، وحينها سنذكرها بالتفصيل. لكن هنا في درس العقيدة الذي يعنينا هو ذكرها من جهة الإجمال حتى يفهم طالب العلم أنواعها وتقسيمها، وأما تفصيلها فمطلبه في غير هذا الموطن. إذا أردت أن ترجع أصول الآيات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن ترجعها إلى عدة أمور. الأمر الأول أن ترجعها إلى سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. إذن الأمر الأول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة تنبئك بأن هذا نبي، أو أن هذا أهل لأن يصطفيه الله جل وعلا، والنبوة اصطفاء كما سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله تعالى. قال حسان بن ثابت في بيت هو من أحسن ما يكون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا سيرته، وسيرته قبل البعثة وبعد البعثة يكفي في إثبات أن هذا نبي. ولهذا لما رآه عبد الله بن سلام في الصحيح قال: فرما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه الكاذب. هذا ظاهر بين. إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة قبل البعثة تدل على أنه صادق. لماذا؟ لأنه كان يلقب بالصادق الأمين. والناس الآن، الناس الآن إذا كنت معهم صاحبا ومؤلفا سكتوا عنك، إذا كنت لهم معاديا ومخالفا فضحوك. وأول ما يبدأ الناس سيما لئامهم بفضحك يرجعون إلى الماضي الذي كنت عليه. لم يستطع المشركون أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بحرف واحد يسيء إلى سمعته قبل النبوة. كانوا يستطيعون أن يقولوا: أنت تدعي النبوة الآن، كنت تفعل وتفعل وتفعل. لم يستطع واحد منهم، ولهذا كانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل البعثة. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان، وحديث أبي سفيان يا إخوة في البخاري حديث عظيم جليل، لأن فيه كيف تفهم أن هذا نبي وهذا كذاب. لأن هرقل صاحب علم لكن الله خذله فمات على كفره والعياذ بالله كما تقدم في موضعه في السير. قال: هل يكذب في حديث الناس؟ قال: لا، ما جربنا عليه الكذب. قال في الآخر هرقل: قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله جل جلاله، لا يمكن. غالبا الذي يكذب في حديث الناس يكذب على الله. فهمتم؟ إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تدل، ونحن لم نتكلم بعد على إرهاصات النبوة وهي الأمور العجائب التي رؤيت قبل نبوته. ولهذا لما ذهب معه ميسرة خادم خديجة رجع متعجبا، وعمه أبو طالب لما أخذه معه رجع متعجبا، وهكذا. فهمتم؟ إذن الناس يعرفون أن هذا البشر ليس كغيره من الناس، هذا أول أمر. الأمر الثاني سيرته بعد النبوة، وهي أعظم وأجل وأكثر وأشهر من سيرته قبل النبوة، لأن سيرته بعد النبوة سيرة نبي. سيرته قبل النبوة سيرة إنسان سيصير نبيا، ولا شك أن سيرته بعد النبوة أشرف من سيرته وأعظم قبل النبوة. ولهذا يقول ابن حزم كلمة من أعظم ما يكون، يقول رحمه الله تعالى: يقول: لو لم يكن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة إلا سيرته لكفى بذلك معجزة. انتهى. لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة ظاهرة بينة فقط سيرته يقرأها إنسان يقول هذا نبي، لأن أي إنسان آمن بأي نبي في الوجود إن كان منصفا سيؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتما، وإلا ينكر كل النبوات. فهمتم؟ هذه حجة قوية. أي إنسان يأتيك يقول أنا أؤمن بنبي، يقول له بما آمنت، لماذا آمنت بهذا النبي، كل شيء سيذكره جعله يؤمن بذلك النبي عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أضعافه بكثير مع سند ثابت صحيح. وما يذكرونه عن أنبيائهم لا يصح سندا عندهم، لأنهم ليسوا أصحاب سند أصلا، وإنما نحن نثبته بما عندنا. إذن كل واحد أثبت نبوة نبي إن كان موفقا سيقول الذي أثبت به نبوة عيسى وداود وإبراهيم وموسى هو نفس الطرق التي يثبت بها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الآيات والمعجزات والبراهين عنده أعظم وأظهر وأجل. فهمتم؟ إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معجزته. وزاد القرافي في الفروق فائدة عظيمة، قال: ومن معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه أبو بكر وعمر، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا أصحاب أنبياء، ولن تجد لا عند موسى ولا عيسى ولا إبراهيم أمثال أبي بكر وعمر وعثمان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي من الآيات والبراهين التي أيد الله جل وعلا بها نبيه، لأن الصحبة أيضا فيها نوع اصطفاء واختيار. فهمتم؟ فاختيار الله تعالى هؤلاء القوم لأن يصحبوا هذا الرجل هذا يدل على أن هذا نبي، بل هو من ساداء، بل هو سيد الأنبياء. فلما كان سيد الأنبياء أيده الله بسادات الأولياء وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة الثالثة من الدلائل وهي إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات. والمغيبات لها جهتان، الجهة الأولى أخبار مضت وأخبار ستأتي. الأخبار التي مضت قد يجادل فيها المشرك ويقول هذه أخذها من كتب أهل الكتاب، مع العلم بأنهم يعلمون ويقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولكنهم مجادلون. فإن جادلوا في قصص الماضين وقالوا قصة فلان من الأنبياء وقصة فلان من الأنبياء أيضا موجودة عندنا، فربما أخذها وزاد عليها، يقال بلى. طيب نترك هذا الجدل العقيم. طيب الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، أمور غيبية لم تقع أخبر بأنها ستقع فوقعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. طيب هذه آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقص كل الأخبار المغيبة قص على هذا. الإعجاز فيها من جهتين يا إخوة. الجهة الأولى مجرد إخباره بها، والجهة الثانية وقوعه كما أخبر، وقوعها كما أخبر به. أنتم غالبا إذا فكرتم في المغيبات وأنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تفكرون في الثاني دون الأول، تقولون أخبر بها فوقعت إذن هو نبي. لا، هذا حق، لكن قبله أمر آخر. مجرد أنه يخبر بها بلا خوف هذا من أعظم الأدلة. لماذا؟ إنسان لو كان مدعيا للنبوة والعياذ بالله ما كان ليورط نفسه أصلا بأن يأتي إلى أقوام يكذبونه ويأتيهم في صباح من الأيام يقول لهم أنا البارحة أسري بي. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة محارب، معادى، أصحابه قلة، مستضعفون، يود أن يؤمن الناس برسالته، فهمتم؟ فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا على أثارهم، ألا يكونوا مؤمنين وفي الكهف، فلعلك باخع نفسك على أثارك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، التي قصدتها في الشعراء الأولى، ألا يكونوا مؤمنين، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه متقلقة، صدره ضائق بأن الناس يكذبونهم، ويأتي ويعطيهم حجة أخرى حتى يزيد على تكذيبه، فيقول أسري بي البارحة، ثم يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فمجرد أنه تحداهم بهذا في ذلك الوقت هذا معجزة في نفسه. فهمتم المسألة ولا؟ طيب بعد أن تحداهم وقع الأمر كما أخبر، هذا أمر ثاني يزيد في مصداق هذا الأمر، فهمتم ولا؟ كما تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالقرآن أو ببعضه أو بمثله أو بعشر صور أو بصورة من مثله، مجرد التحدي يا إخوة يدل على أنه نبي، فهمتم؟ كما قال الأنبياء من قبله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. مجرد تحدي الناس بهذه الطريقة وهذا التوكل والثقة بالله تعالى في نفسه آية عظيمة. المثلة الرابعة من دلائل النبوة الآيات الحسية، وهي التي تسمى عند الناس باسم المعجزات. وتسمى المعجزات لأنها تعجز الناس عن الإتيان بها جنا وإنسا. وقد عرفت المعجزة بتعريف حسن، وهي آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة. آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة. هذه المعجزات الحسية لا تخفى عليكم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في درس السيرة، وهي كثيرة كما قال السفاريني جلت عن الإحصاء، كثيرة جدا، بل ما من آية عند الأنبياء إلا وتجد لها ربما بعض النظائر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أتباعه، وإن كنا لا نساوي بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء، فإن معجزات الأنبياء أعظم بكثير من كرامات الأولياء، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. الأمر الخامس من أدلة النبوة أحواله صلى الله عليه وسلم في دعوته. الذي يدعي النبوة يا إخوة يريد بافتراء النبوة والكذب على الله جل وعلا يريد نيل الدنيا وأن يحوز الجاه والسلطان والعظمة والتقديم أمام الخلق. الذي يدعي النبوة هذا الذي يريده، يريد أن يقر له الناس بأمر يجعله في نبوة، أي في مكان مرتفع وعال على الخلق. ولهذا تجد أن مدعي النبوة مباشرة يأخذ الملك ويفعل أمورا بنفسها تدل على أنه كذاب، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، ننظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وننظر حاله في دعوته مع أصحابه. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، والدنيا التي جاءته على قدميها تحت قدميه ردها ولم يقبلها. ونحن في السيرة توقفنا إلى غنائم حنين، ورأيتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرقها على اليمين والشمال ولم يأخذ منها إلا ما حاجته فقط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا. ثانيا، كان أبعد الخلق عن مغرياتها، حتى إنه لما كان في المسجد يقعد فيه كانت الأرض تؤثر فيه، فقال عمر: يا رسول الله، لو أخذنا لك مجلسا فإن فارس والروم على كفرهم ممتعون. قال: لو قالها غيرك يا عمر، فهؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لو كان طالب دنيا يأخذ الدنيا من أي أمر، كان لا يقبل الصدقات. لو كان غير نبي لماذا يجعل هذه الفريضة على نفسه ويحرم نفسه من هذا المال الكثير؟ لكنه قال كان لا يقبل الصدقات، ولا يقبل أن يأخذ أحد من آل بيته الصدقات وهي أوساخ الناس، لكنه يقبل الهدية، وهذا من علامات الأنبياء. الأمر الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد الأبهة والدنيا، لو كان لا يريد الأبهة والدنيا لنفسه كان على الأقل يريدها لأزواجه ويريدها لأبنائه، وقد ماتت بنته فاطمة بعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل أنت لا تتمتع، أترك لأبنائك شيئا من المتعة. ومما يدل على أن هذا كان له هو كنبي، أن لما سعد بن أبي وقاص أراد أن يتصدق بكل ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تترك أبنائك أو عيالك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم قرروا: أوصي بالثلث والثلث كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم نفسه من أمر أحله لأصحابه، فدل على أنه ليس طالبا للدنيا، ولو كان يطلب الدنيا لجاءته. ولهذا لما جاءه المشركون قالوا: إن أردت الملك ملكناك، والطب طببناك، والنساء زوجناك، قال: أريد كلمة، وهي كلمة التوحيد، فلم يقولوها، كلمة واحدة. ولهذا يقول: والحق ما شهد به الأعداء. يقول أحد المستشرقين وهو بوسورث سميث، يعني بريطاني مستشرق في أول القرن العشرين، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم واصفا له وصفا فيه نوع من الإنصاف من رجل غير مسلم، يقول: لقد كان محمد قيصر والبابا معا، قيصر قوته والبابا في زهده وتركه للدنيا، قال: لقد كان قيصر والبابا معا، لكنه كان البابا دون دعاوى البابا، وكان قيصر دون فيالق قيصر، ودون جيشه المتأهب، ودون حرسه، ودون قصره، ودون راتبه الثابت. وإذا حق لأي أحد أن يحكم بالحق الإلهي فسيكون محمدا، لأنه كان يملك على كان يملك السلطة دون أدواتها ولا معوناتها. انتهى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان العظمة بدون أن يأخذ ما يأخذه الملوك من العظمة، لأن الدنيا أتته ورفضها. يؤكد هذا ما جاء في الموسوعة الكاثوليكية. شوف الموسوعة الكاثوليكية، قالوا كلمة فيها نوع إنصاف، قالوا تم الادعاء، وهذا في الموسوعة الكاثوليكية، قالوا: تم الادعاء أن الإثراء المالي هو مصدر إلهام الثورة الدينية لمحمد. ثم قالوا: وتلك الدعوى لا توافق الحقائق المعلومة. انتهى. يعني حتى الكاثوليكيون أنفسهم أقروا بأن الذي يأتي ويقول بأن محمدا إنما أراد النبوة للدنيا، هذا لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال حتى من الذين لا يؤمنون برسالته، لأن أي تأمل في سيرته يعلم الإنسان بأن الدنيا لم تكن تحركه. أيضا من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخلافة في أهل بيته، وأبو بكر ليس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم تركها عند عمه العباس، صح ولا لم يتركها، دل على أنه نبي إنما يتصرف بما أوحى الله جل وعلا به إليه. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم المنافقون في عرضه شهرا، وتبكي عائشة من قولهم قهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل آية واحدة، لو كان القرآن من عنده لفصل النزاع بكلمة. شهر الناس يتكلمون في زوجك، يعني أنتم تخيلوا الأمر يا إخوة، واحد فيكم لا قدر الله يتكلم في عرضه وهو عنده كتاب يفتريه على الناس ولا يخرج كلمة يصد بها البأس، ثم إن شاء طلقها وتزوج غيرها، لكنه يسكت شهرا حتى برأها الله من فوق سبع سماوات. هذه لا يمكن أن تكون إلا لنبي. الأمر الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم هذا مرارا وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على النصارى في كتابه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، وهو من أعظم الكتب أيضا التي تكلمت على دلائل النبوة بطريقة قوية، قال: مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، يوم مات كسفت الشمس، يوم مات وافق قدرا أن تكسف الشمس، والعرب كانوا يقولون قديما في اعتقاد عندهم إذا كسفت الشمس وغطي نورها فإن هذا لموت عظيم أو ولادة عظيم، فوافق في قدر الله جل وعلا أن يقع هذا مع هذا. يعني لو كان إنسان يدعي النبوة جاءته فرصة مواتية عظيمة، يقول شفت يوم مات ابني حتى الشمس كسفت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو حياته، وقطع النزاع. إبراهيم مات والشمس كسفت، وافق هذا قدرا ولا يمكن أن يجعل شرعا، واضح ولا؟ هذا لا يفعله إلا النبي. أيضا من الأمور التي ذكر شيخ الإسلام، وذكرت لكم هذا أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة القمر، متى؟ في العيد. العيد هو أكبر تجمع للمسلمين، حتى الحيض وذوات الخدور يحضرن الخير ودعوة المسلمين، واليهود ينظرون من بعيد، وربما تسلل والمنافقون يسمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي وفي صلاة العيد وفي أكبر تجمع ويقرأ: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. طيب لو كان انشقاق القمر يا إخوة غير صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يبتعد عن هذا الخبر، يقول لك الناس نسوه ننساه أحسن. لا، كل عيد يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر. هل في واحد يأتيني برجل في التاريخ قال منين القمر هذا انشق؟ لا يوجد. إذن دل على ماذا؟ دل على أن الأمر وقع واشتهر وانتشر ولم يكذبه أحد، فهمتم؟ إذن هي آية عظيمة. الأمر الآخر يا إخوة وهو السادس في دلائل النبوة، مضمون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رسالته التي أرسله الله جل وعلا بها. دين النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة دين كامل، وشرعه شرع شامل لا ينقصه شيء ولا يحتاج إلى شيء. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، به تنتظم الحياة، الشرع هذا تنتظم أمور الحياة كلها، وبه تستقيم الأحوال، من تمسك به عاش سعيدا ومن مات عليه مات حميدا. لعظم هذا الدين حسدنا عليه المشركون وأهل الكتاب، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لأنهم علموا بأن هذا الخير العظيم لماذا اختص الله تعالى به العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل للكل لكنه بعث في العرب. ولهذا كان المشركون من اليهود وأهل الكتاب قبل البعثة يستفتحون على الذين كفروا، يقولون عما قريب يخرج نبي ونقتلكم به معه قتل عاد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ما الذي جعلهم يكفرون به؟ أنه لم يكن من بني إسرائيل. إذن المسألة مسألة عصبية، كما قال أبو جهل، قال كيف نقر لهذا الأمر وهو النبوة في بني هاشم؟ إذن المسألة مسألة عصبية صرفتهم عن الحق والعياذ بالله. المسألة السابعة من دلائل النبوة القرآن الكريم. والقرآن الكريم يا إخوة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بنوع تفصيل في كلام الطحاوي في المسألة القادمة، مسائل العقيدة الطحاوية، لأننا سنتكلم على كلام الله، وحينها سنتكلم على أوجه إعجاز القرآن في ذلك الموطن. لكن قبل ذلك نذكر إعجاز القرآن إجمالا، وذلك أني ذكرت لكم أن الله جل وعلا أيد الأنبياء بالحجج والأدلة والبراهين الدالة على صدقهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام من الممتنع أن يرسل الله رسولا يأمر الناس بتصديقه ولا يكون هناك ما يعرفون به صدقه، ولا كان كل واحد يأتي ويقول أنا رسول، لكن لابد أن يأتي بأمر خاص. ولهذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولهذا يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى، وله كتاب اسمه الإعلام بصحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كانت الحرب سجال بين المسلمين وقساوسة النصارى، فكانوا يشككون في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله تعالى، وكان مما قال تكلم على معجزات الأنبياء وأنها انقرضت بانقراضهم، فنحن لم نرى حي موسى ولم نرى نار إبراهيم ولم نرى الباخرة الفلك السفينة والفلك الذي كان عليه نوح عليه السلام، ولم نرى ناقة صالح وهكذا، وإنما ذكرنا لنا القرآن ذلك وصدقناه. والنبي صلى الله عليه وسلم معجزاته الحسية لم نرها، لم نرى انشقاق القمر ولم نرى انبعاث الماء بين أصابعه ولم نرى، لكن بقي القرآن بين أيدينا ونراه ونقلبه كل يوم. ولهذا يقول القرطبي ولما كانت هذه المعجزة قاطعة الظهور مستمرة مدى الدهور اشترك في معرفتها المتقدمون والمتأخرون، واستوى في معرفة صدق محمد صلى الله عليه وسلم السابقون واللاحقون، فدخل العقلاء في دينه دخولا متتابعا، وحقق الله تعالى له رجاءه، فكان أكثر الأنبياء تابعا. وذكرت لكم مرارا أبياتا حسنة لابن عدود رحمه الله تعالى في كتابه مجمل عقيدة السلف، قال الرسل حق والنبي العربي، خاتمهم أعلاهم في الرتب، وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة. المسألة التي بعدها وقاربنا على الإنهاء، وهي كمال الله جل وعلا وكمال علمه وكمال رحمته بخلقه، هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف ذلك؟ الله جل وعلا تأبى حكمته أن يرسل إنسانا أو أن يظهر إنسان عند الناس ويستمر يدعو الناس إلى نبوته 23 سنة، يخبر بأنه من عند الله ويفتري كتابا أنه من عند الله، بل ويحكم على أقوام من أهل الكتاب عندهم كتب وعندهم رسل بأنهم كفار وأنهم خالدون في النار، ويقاتل أقواما ويسبي آخرين ويحكم على هذا بالجنة ويحكم على هذا بالنار، ويستمر هذا مدة 23 سنة، والله جل وعلا يتركه في الناس طليقا لا يحاسبه ولا يعاقبه ولا يبين كذبه، بل يؤيده في كل مرة بالآيات والبراهين. هذا لا يمكن. وهذا الأمر يا إخوة، حتى تعلموا أنه لا يمكن، اقرأوا القرآن. ونختم بهذا، وربما زدنا بعد الأذان بعض الدقائق حتى نختم المسألة. قال جل وعلا: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. المشركون في قريش قالوا إن كان كاذبا على الله لابد أن يفتضح، قالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي أن الله لابد أن يفضحه يوما. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، لأن الله تعالى لابد أن يحاسبني على افترائي، لأن الكذب على الناس يمكن، أما الكذب على الله لا يمكن أن يأذن الله لأحد يستمر في الكذب عليه. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم لما نتكلم على مدعي النبوة، الله لابد أن يظهر كذب الكاذب وصدق الصادق. قال جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. تكذب علينا يحبونك. ثم قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي لو افتريت علينا القليل لأخذناك ولم نتركك في الأرض. وقال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، هو العرق الذي يؤدي للقلب. قال: وما فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون، وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. لأن الرسول لو قال غير الحق لأخذه الله جل وعلا بذنبه. وهذا الذي نذكره الآن من الأدلة يا إخوة هو الذي فهمته خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لما جاء لخديجة وقال زملوني وقال دثروني وجاءها خائف، لأن ظهر له إنسان مخلوق لا يعرفه، أمره بأمور لا يعرفها في هيئة استغربها، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أريد به هو شر. فماذا قالت له خديجة؟ ذكرت له خديجة مبدأ حاله، فذكرت له فضله عند الابتداء، واستدلت بفضله عند الابتداء على فضله وأن الله لا يمكن أن يخزيه عند الانتهاء. فذكرت له أنك تحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، ومن كانت هذه حاله فإن الله لا يمكن أن يخزيه أبدا. فاستدلت خديجة بأن الصادق مع الله لا بد الله جل وعلا أن يصدق معه. يقول ابن قيم، ونختم بكلامه رحمه الله تعالى، يقول: ومن دلائل هذا الأثقل وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله تعالى عنها بصفات الرب تعالى وصفات محمد صلى الله عليه وسلم، واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته وأنه رسول الله حقا، وأن من كانت هذه صفات ربه وخالقه تأبى أن يخزيه، وأنه يؤيده ويعليه ويتم نعمته عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لا يمكن لأحد يفتري على الله تعالى وينسب إليه دينا ويستمر ويبقى إلا أن يكون صادقا فيؤيد الله صدقه، وإما أن يكون كاذبا فلا بد أن يفضحه الله. وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، منطلقين مما ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية لما قال: والنبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا بحال هذا إلا على أجهل الجاهلين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.